يعني أن طاعة الله وتتبع ذلك ومحبته علامة المؤمنين، وطاعة الطاغوت واتباعه علامة النفاق والكفر. ومن الطاغوت الهوى، لأنه من المعبودات من دون الله، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى إلها. قل مفسرون معناها أنه إذا هوي شيء اشتهى شيئا فعله بلا مبالاة لأنه معصية.